ونظر في مذاهبهم نحو نظرهم في مذاهب من قبلهم، فصبرها وخبرها وانتقدها واختار أرجحها، ووجد من قبله قد كفاه من